أقول في ختام ما تيسر لنا من مذاكرة ومدارسة في هذا الكتاب الصغير في مبناه الكبير عظيم فيما حوى من علم في أمور هي أعظم ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان وهي من فروض الأعيان. فأنا أنصح جميع إخواني أن يهتموا بدراسة الكتاب ويجدون موجود عندهم في النت، والرابط الكتاب موجود عند الأخونا مهدي وغيره من الأخوات في بلاد هذه، ويهتموا بدراسته لأنه حوى مسائل مهمة في هذه مسائل العقيدة. وهذه المسائل أوردها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تميم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته موجودة، لكن في كتاب الشيخ الإمام وسع في أمور كثيرة، والشيخ هنا اختصرها وجاء بأدلتها، فتسهل على كل من استطاع أن يقرأ الكتاب وتدارسها يعلم هذه المسائل المهمة في العقيدة. فجزا الله الشيخ العلامة فوزان فضل الله تعالى وبارك فيما في علمه وما ألف، وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأل الله تعالى أن يثيبنا على ما قلنا وعلى ما سمعنا ويجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. أمين. والآن نبدأ النظر في الأسئلة، بقي معنا ساعة لا ربع من المغرب، ثم نجعل أيضا بعد المغرب الإكمال الأسئلة ما استطعنا في ذلك. بارك الله فيكم.